وعاشروهن بالمعروف. كلمة المعروف أوسع دائرة من كلمة المودة. المودة انك انت بتحسن للي عندك ودادة له، فانت بتحسن راحة لمين؟ لنفسك، مبسوط بيه. انما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. المعروف يبذل ولو لمين؟ لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده لنا في القرآن، قال عشان يقولوا القرآن يعني في تعارض وفيه، ويقول يا اخي القرآن اللي عندكم بيقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ومش عارف احب اليكم الذين يحدون الله ايه ورسوله، ويجيب الايات دي كلها. طيب ولو كانوا اباءهم او ايه طب او ابناءهم، وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك من شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا، يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف. يقول يا اخي الود شيء والمعروف شيء، الود عن حب، انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعه ما يكون جعان حد له ياكل واديله يعمل واديله، كل معروف ده مفهوم ولا لا؟ انما الود ان اعمل لارضاء ايه ارضاء نفسي، فيبقى دي غير دي. انا ساعه اعطفه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر، ما بيعطفش نتيجه للود، ده بيعطف نتيجه للمعروف، لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى ألم يعاتب إبراهيم في ضيف طلقه، وبعدين لما سأله قال له إن هو مش مؤمن مرضيش يضيفه، قال له بقى أنت لأجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه، وأنا لأكفر بقاله 40 سنة ومتحمل وعمال برزقه. قال له لازم تعملوا فارق بين مطلوب إله ومطلوب رب، انا ربهم جميعا، ولذلك مخلي الاسباب نديها لهم كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليلة يغير الدين بتاعه عشان خاطرك، وانا قبله 40 سنة كافر بيه وعمال برزقه، فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ تن راح جاري فلحق به فناداه وقال له تعالى. قال له ايه ما الذي جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال له والله ان ربي عاتبني لاني صنعت معه. قال ربك عاتبك انت وانت رسول في انا وانا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه فاسلم. يبقى دي الود، يبقى الايه. فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجيه دي قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على المودة والحب، إما كانتش المودة والحب دي يبقى البيت يتفركش. نقول له يا أخي لا، عاشرهن بمعروف حتى المحبة تهاش. ليه بقى؟ قال لك لأن مسألة الكره اللي حيتكلم عنها الله من أسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، إنك أنت بتكره المرأة لأن شكلها ما بيثيرش غرائزك. نقول له أنت ما فهمتش عن الله، ليس المفروض في المرأة أن تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة أن تكون مصرفا. إن هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا. مش عايز واحدة عشان انت تبقى ملكش مزاج يقعد تعمل لك عشان تحرك لك الغريزة. يبقى إذن المسألة عايز ايه؟ المرأة جاية تعمل ايه؟ مصرف. إن هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي أهله فإن البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة. إن هاجت غريزتك بطبيعتها أي مصرف يكفيك. في ناس عندهم شذوذ يكتفوا بحيوان ولا لا؟ الله. يبقى إذن أنت لازم تبني ولذلك شد عمر لما راجل بيقول له أمير المؤمنين أنا كاره امرأتي وعايزة الله، قال له أولم تبنى البيوت إلا على الحب فأين القيم؟ الناس فاهمة ان البيت الناس الرجل وفاهم انه لما يقعد هتفضل امرأته دي طول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينعمل ويدخل يقبلها ويقعد مش قادر يعمل. يا سيدي دي مسألة معمولة الأول وبعد ذلك تنبت في الأسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل. فلازم يكون الأساس إيه؟ ولذلك هيقول لنا فعسى أن تكرهوا وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت كرهتها في زاوية يمكن الزاوية اللي أنت كرهتها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عدة زوايا عشان يعوض إحسانها في الزوايا الأخرى هذه الزاوية الإيه؟ الناقصة. يبقى ما تبنيش المسألة على إنك أنت عايز واحدة منكال علشان تقعد كل ما تكون قاعد هذه تحرك فيك الغريزة. لا لا، دع المرأة مصرف طبيعي إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها إيه. أما أن ترى في المرأة أنها ملهبة للغرائز بتبقى غانية بقى واحدة بقى يعني قاعدة للعملية دي. إنما في مسائل تانية إيه كتير، فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنس، وخذ زوايا إيه متعددة. واعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه، دي ادالها جمال ليربطها، ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمة، ودي ادالها أمانة، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطارة. الله، أسباب كثيرة جدا. فلازم إن كنت عايز تحكم بقى ها اعمل إيه؟ خد كل الزوايا، وإنت ما عندكش إلا زاوية واحدة اللي حاططها في رأسك تقول له لا ما هيش هي الزاوية دي يا سيدي. فعسى أن إيه؟ ويجعل الله. وحين ترى أن كرهك بذاتك وجعل الله بقدرته، شوف الدقة في العبارة، فعسى أن تكره أنت، انت بتكره وقد تكون محقا في الكراهية او غير محق، انما ساعة ان انت كرهت شيء قال لك يجعل الله، يجعل الله في خير كثير. اذا فاطمئن الى انك ان كرهت في المرأة شيئا لا يتعلق بدينها فاعلم انك ان صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خير كثير. مفهوم ولا لا؟ مفهوم اوي يعني. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مدام ربنا اللي حيجعل، يبقى اطمئن إلى أنك أنت تنبهت لزاوية كراهية وتصبر عليها، يبقى ضمنت أن ربنا حيجعل خير في نواحي متعددة ولا لا؟ طب ولما تكون كره حاجة وبعدين ربنا حيجعل فيها خير كتير، يبقى نقول اللي يتغلب كرهك ولا جعل الله في البقية الأشياء خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. نعم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يعمم، كان يقدر يقول فعسى أن تكرهوا إيه؟ أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ قال لك لا، ده عمل قضية عامة في كل شيء بقى قد تكرهه، في كل شيء. وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك، فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها، ليدلك على أن الإنسان حكمه على الأشياء دائما غير صادق. فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب. يبقى الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه؟ يبقى قدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجعل الخير في المرأة من الله، فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله.